فأعظم استثمار تستثمر أبنائك. في الحديث أن في الأدب المفرد عن أبي هريرة أن الرجل يأتي يوم القيامة فيبلغ منزلة عالية لا يبلغها بعمله، يدرك هو هذا فيقول: من أين هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. وهذا يدل عليه الحديث، حديث أنس: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، ومنها ولده صالح يدعو له. ولدك هو من أعظم الاستثمارات التي تستثمرها. والذين آمنوا، وبالعكس الأب الصالح: وكان أبوهما صالحا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اللي آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان، شوف هذا شرط. فالولد يكون مقصر نوعا ما عن أبيه، الأب يرفعه إليه. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. المتقين وهم أعداء، أصدقاء، أصدقاء متعاونين. في صحيح مسلم أن بعض من كانوا يصحبون الأتقياء، يعني يبدو أن تكون عندهم ذنوب أو كذا، يدخلون النار، فيذهب المؤمنون فيقول فيجادلون الله عنهم. الرواية تقول: أشد ما يجادل الرجل الرجل. في رواية يقول: إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون ويحجون، وعفوا ويصومون ويحجون، الثلاثة هذه يذكرونهم أهل الإيمان بعد ما وصل الجنة ارتاح، ذكر إخوانه يروح. الله عز وجل يقول: أخرجوا من كان هكذا، اذهبوا أخرجوه من النار. المسألة معكوسة: أولئك يلعن بعضهم بعضا، وأولئك لا، ينقذ بعضهم بعضا، يرفع بعضهم بعضا. والله مرة أحد الأخوة قال لي كلمة، قال لي: والله أحيانا أخوك في الله أنفع لك من أهلك. قلت له: كيف؟ قال: يا أخي إذا مت، وقد رأينا أحد إخواننا توفي، يقول: الأهل ربما يغفلون عنك، يشتغلون بأمور العزاء ويغفلون عنك، وتجد أخاك في الله يقوم الليل ويدعو لك، يؤنسك في قبرك، ينور قبرك بدعائه. وكذلك الزوج الصالح والزوجة الصالحة وإلى آخره. اليوم الإنسان دائما نتكلم عن تأمين المستقبل، أمن مستقبلك بالآخرة. بعضهم يقول لأولاده: يا أولادي أنا إذا كبرت أريدكم أن تسندوا ظهري، أريدكم أن، ويبدأ يطلب من أولاده المال ويسددوا ديونه وغير ذلك. طيب ماذا عن أمر الآخرة؟ أولادك ماذا سيصنعون لك في الآخرة؟ كيف استثمرت بهم في الآخرة؟ علمتهم الصلاة، علمتهم الدين، علمتهم التوحيد. اليوم الأجيال الانحرافات الفكرية المتعبة والسخافات والأطفال، هذا كلها من إهمال آباء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضرب المثال لتلك التي قالت إن أمي، أن أمي ماتت ولم تحج؟ قال لها: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ هذولا يقضون دينك الدنيا والأخروي، اهتم بدينك الأخروي، اهتم بهذا. الأولاد أهم استثمار، أصدقاء الصالحين، الأخوة الصالحين، الأخوة في الله من أهم الاستثمارات لترفعك إلى مقام لا تبلغه بالعمل. انتبه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيهم فلان ليس منهم، جيك مغفرة هكذا والله لأنه جلس مع الصالحين. واصبر نفسك، الجلوس معهم ما راح يكون مريح 100%، بل لابد أن تمتحن. اصبر، اصبر نفسك، اصبر، يعني ما راح، مو ضروري راح تكون حلوة وأنشطة ومش عارف إيش، لا، قد يكون فيها نوع ثقل. بالمجاهد بعد ذلك يحصل أمر أنس. ليس معنى هذا أن لا يكون لك خبيئة من عمل صالح، وأن لا تحسن أن تعمل عملا صالحا إلا ومع أصحاب، لا، هذه تدرج. من ما استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، كما قال الزبير بن عوام. وإنما يجمع بين الأمرين. ليس المعنى أن تكون مرائيا ولا يدخل عليك الشيطان وتقول هذا رياء وهذا كذا، لا لا لا لا، وإنما تكون مؤاخيا في الله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر بين إخوة، أن أسأت قوموك، ثم بعد ذلك يكون لك نصيبك من عبادة السر كما أن لك نصيبك من عبادة العلن. وهكذا عبادة العلن بنية الدعوة وبنية إظهار شعائر الإسلام وبإظهار الإسلام وكذا، لأن كثير من الدعوة تكون بالعمل، يراك إنسان فيتأثر بك. وعبادة السر عاد هذه لسمو المقامات بينك وبين الله تبارك وتعالى.